ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا، أسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى لي ولهم أجمعين يا ربنا. نعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر، أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين. الله أكبر. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم من كيد كائدة، من كيد كائدة، من كيد كائدة، من مكر ماكرة، من مكر ماكرة، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين. الله أكبر. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، من سحر ساحرة كائدة ماكرة، من سحر ساحرة، من سحر ساحرة، من سحر ساحرة، من سحر ساحرة، من سحر ساحرة، من حسد حاسدة، من حسد حاسدة، من حسد حاسدة، ومن حقد حاقدة، ومن حقد حاقدة. يا ربنا أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، مما تخافين وتحذرين. بسم الله أرقيك أنت وزوجك بسم الله من سحر عظيم وحسد بينكما وعليكما وفيكما. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا أثر عليها، أطره يا ربنا أثر عليها، أطره يا ربنا أثر عليها من كيد كائدة، من كيد كائدة ومن مكر ماكرة، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم مما تخافين مما تحذرين. أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، وأحرق جلدك وأحرق وجهك، وأحرق جلدك وأحرق وجهك، وأحرق قلبك وأحرق قلبك، وأحرق قلبك، وأثر على النفسية، وأثر على النفسية، وأمرض جسدك، وأمرض جسدك، وأمرض جسدك. بسم الله الكافي، اكفها يا ربنا مكر الماكرة، اكفها يا ربنا مكر ماكرة، اكفها يا ربنا كيد كائدة، اكفها يا ربنا كيد كائدة. بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، من سحر ساحرا، من حسد حاسدة، من سحر ساحرة، من سحر ساحرة، سحرتها بالليل والنهار، يسحرها بالليل والنهار، على صورة على صورة على صورة على صورة على صورة لها، على صورة على صورة، على أثر على أثر، على شعر على شعر، على ظفر على ظفر، وعلى ما سرق منها، وعلى نعالها وثيابها، وعلى نعالها وثيابها. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، من حاسد وحاسدة، وحاقد وحاقدة، اطر يا ربنا سحرا من افريقيا، اطر سحرا من افريقيا، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، قويا عظيما شديدا، اعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، من مكر ماكرة، من كيد كائدة، من كيد كائدة، من مكر ماكرة، من كيد كائدة، من كيد كائدة، من كيد كائدة. بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا هذا الكيد، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، اطله، اطره يا ربنا في جسدها، اطره يا ربنا خارج الجسد، اطره يا ربنا خارج جسدها، اطره يا ربنا داخل جسدها، اطره يا ربنا، اطله، اطره يا ربنا على اسمها، اطره يا ربنا على صورتها، اطره يا ربنا على اثرها، اطره يا ربنا على اسمها، اطره يا ربنا على اسم امها، اطره يا ربنا على اسمها واسم أمها، فطره يا ربنا على أثرها، فطره يا ربنا على شعرها وظفرها وثيابها، فطره يا ربنا، أطله على صورتها، فطر يا ربنا هذا السحر العظيم، فطره يا ربنا يا عظيم، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، أعيذك بالله العظيم يا أمة الله المؤمنة، يا أمة الله المؤمنة، يا أمة الله الصابرة، يا أمة الله الذاكرة، يا أمة الله الشاكرة، يا أمة الله الصابرة، يا أمة الله الراكعة الساجدة لله تعالى وحده، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين. بسم الله بسم الله، نسألك يا ربنا بالعمل الصالح فنفعها إيمانها، نسألك يا ربنا بالإيمان، نسألك يا ربنا أن تنفعها بإيمانها، اللهم انفعنا بإيماننا يا ربنا، انفعها وانفعنا أجمعين بالصلاة، بالصلاة لك يا ربنا، بالصلاة بين يديك يا ربنا، انفعها يا ربنا بحسن تبعلها لزوجها، انفعها يا ربنا بحسن تبعلها لزوجها، انفعها يا ربنا بحسن تبعلها لزوجها، انفعها يا ربنا بتربية أولاد زوجها، انفعها يا ربنا بتربية أولاد زوجها، انفعها يا رب، انفعها يا ربنا بعمل صالح، انفعها يا ربنا بالإيمان فنفعها إيمانها، الآن يا ربنا تشفيها، الآن يا ربنا تكفيها، الآن يا ربنا تحفظها، الآن يا ربنا تكلأها، الآن يا ربنا تحميها، الآن يا ربنا تؤتيها، الآن يا ربنا تعطيها، الآن يا ربنا تشفيها، الآن يا ربنا تعيدها هما وغما وكربا، الآن يا ربنا تعيدها يا ربنا ما تخاف ومن تخاف، ما ترهب ومن ترهب يا ربنا، من كادها من كادها ومن كادها، أعدها يا ربنا كيدا، أعدها يا ربنا مكرا، أعدها يا ربنا كيدا، أعدها يا ربنا مكرا، أعدها يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا عظيما، أعدها يا ربنا من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم يتجدد، يتجدد فيها وعليها بينها وبين زوجها على صحتها وعافيتها، ويأتي به ويأتي بالأسحار أولاد زوجها من طليقته من طليقته، اللهم اطل يا ربنا أسحارا عليها من طليقة زوجها، من طليقة زوجها، من طليقة زوجها، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا اطله، يحمله أولاد زوجها دون إرادتهم، يأتون بالأسحار، يأتون بالأسحار، يأتون بالأسحار لها، يأتون بالأسحار في ثيابهم، في ثيابهم، في ثيابهم، في ثيابهم، ومعهم يحملونها، ومعهم يحملونها، أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا ربنا يا واحد يا قهار، أطل يا ربنا كل سحر، أطل سحر حسادة، أطل سحر حقد يا واحد يا صمد، الله أكبر، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا السحر الاسود، اطل يا ربنا سحر الموت والهلاك والدمار، اطل يا ربنا سحرا عظيما على الذرية هل لا تأتي بالذرية من زوجها، من زوجها، اطل سحرا على الذرية، على الذرية، على الذرية هل لا تحمل من زوجها ابدا، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا اطل، اطل سحر الامراض والادواء والاسقام حسدا وحقدا عليها، حسدا وحقدا عليها، وانتقاما وغلا وغدرا في زوجها، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا عليها، وانتقاما وغدرا وغلا في زوجها، الله أكبر، أعيذك بالله، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، أعيذك بالله العظيم، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد وحقد عليك عظيم، وكيد كيد كيد كيد كيد، بسم الله يرقيك من كيده، بسم الله يرقيك من كيده، من كيد كيد عظيم، من كيد عظيم، إنه من كيدكن، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا سحر الكيد يا ربنا، يا ربنا انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم، ان كيدكن عظيم، ان كيدكن عظيم، ان كيدكن عظيم، اللهم يا ربنا اني اعيدك يا اعيدها بك يا ربنا، اعيدها بك يا ربنا، اعدها يا ربنا، اعدها يا ربنا من كيد، كيد، كيد، من كيد ساحره، من كيد ساحره، من كيد ساحرة، من كيد ساحرة، من كيد حاسدة، من كيد حاسدة، من كيد حاقدة، من كيد حاقدة، من كيد ساحرة، الله أكبر. فطر يا ربنا هذا السحر, فطره يا ربنا عليها, فطره يا ربنا باسمها, فطره يا ربنا على صورتها, فطره يا ربنا فيها, فطره على حياتها, فطره يا ربنا لأجل قتلها وموتها وهلاكها. حسدوها على زوجها, حسدوها على أخلاقها, حسدوها على نعمة, حسدوها على حكمة, حسدوها على صبر جميل, حسدوها على فعل الخير, حسدوها على فعل الخير, حسدوها على دين قويم, على دين قويم وخلق حسن. فطر يا ربنا هذا الأثر, واحل يا ربنا هذه العقادة, وفك المرابط يا ربنا, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أعدها يا ربنا, بسم الله بسم الله, أعيدك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين من كيد الكائدات والكائدين ومن مكر الماكرات والماكرين. بسم الله بسم الله, اشرح صدرها يا ربنا, فنفعها إيمانها. بسم الله بسم الله, انفعها يا ربنا بإيمانها, انفعها يا ربنا بإيمانها, انفعها يا ربنا بإيمانها, انفعها يا ربنا بإيمانها, انفعها يا ربنا بإيمانها, انفعها يا ربنا بإيمانها. الله أكبر. انفعها يا ربنا بإيمانها, انفعها يا ربنا بإيمانها, انفعها يا ربنا بإيمانها, انفعها يا ربنا بإيمانها. الله أكبر. انفعها يا ربنا بإيمانها, وتولى أمرها يا ربنا, اشرح صدرها يا ربنا, اشرح صدرها يا ربنا, اشرح صدرها يا ربنا, عافها يا ربنا, عافها يا ربنا, اشرح صدرها يا ربنا, عافها يا ربنا, عافها, عافها يا ربنا, عافها, عافها وأخرج بلاءها. فنفعها إيمانها, فنفعها إيمانها, فنفعها إيمانها, فنفعها إيمانها. يا ربنا أعدها يا ربنا كيد كائدة وكائد, أعدها يا ربنا سحر ساحرة وساحر, أعدها يا ربنا, أعدها يا ربنا سحرا, أعدها يا ربنا حسدا, أعدها يا ربنا نفسا, نفسا, نفسا, نفسا لئيمة, نفسا مجرمة, نفسا مجرمة, أعدها يا ربنا نفسا مجرمة, أعدها يا ربنا من نفس مجرمة, مجرمة ظالمة طاغية باغية. أعدها يا ربنا, أعدها يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد, أعدها يا ربنا, أعدها, أعدها يا ربنا, أعدها من الهم والغم والكرب الشديد ومن الأذى, أعدها يا ربنا من الأذية, من الأذية والخزية والبلية. يا ربنا يا ربنا, أعدها يا ربنا, أعدها يا ربنا, أعدها يا ربنا, أعدها يا ربنا الآن, الآن يشرح صدرها, الآن يشرح صدرها, الآن يشرح صدرها, الآن يشرح صدرها, الآن يشرح صدرها, الآن يا ربنا يشرح صدرها, الآن يا ربنا يخرج أذاها, الآن يا ربنا يخرج سحرها, الآن يا ربنا يبطل سحرها. فنفعها إيمانها, فنفعها إيمانها, فنفعها إيمانها, انفعها يا ربنا بإيمانها, انفعها بحسن تفاعلها لزوجها, انفعها يا ربنا بتربيتها الحسنة لأولاد زوجها, انفعها يا ربنا, انفعها يا ربنا بالعمل الصالح, انفعها يا ربنا بنية طيبة, انفعها يا ربنا بالإيمان, انفعها يا ربنا بركوعها لك يا ربنا وبسجودها لك, انفعها يا ربنا, انفعها. أعدها يا ربنا الآن, أعدها يا ربنا الآن, أعدها يا ربنا سوءا, أعدها يا ربنا شرا, أعدها يا ربنا مكرا, أعدها يا ربنا كيدا, أعدها وزوجها يا ربنا, أعدها وزوجها يا ربنا وأولاده, وأولاده, أعدهم يا ربنا, أعدهم يا ربنا من سحر ساحرة, من سحر ساحرة, من سحر ساحرة, من سحر ساحرة, من سحر ساحرة, من كيد كائدة, من كيد كائدة, من كيد كائدة, من سحر ساحرة, من حسد حاسدة, من حسد حاسدة. الله أكبر, الله أكبر. أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطره يا ربنا فيها وعليها وبينها وبين زوجها, بينها وبين زوجها, لأجل الطلاق, لأجل الطلاق, لأجل الطلاق, لأجل الطلاق, لأجل الإرهاق, لأجل الإرهاق, لأجل النفسية, لأجل الجنون, لأجل الجنون والخبال, ولأجل التعب الجسدي, ولأجل التعب الجسدي, ولأجل النفسية, ولأجل التعب النفسي, لأجل الطلاق, لأجل الطلاق, لأجل الطلاق. اللهم ابطل هذا السحر العظيم لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل الطلاق. اطرش على الطلاق اطرش على الطلاق اطرش على الطلاق. اطل يا ربنا سحر الطلاق اطل يا ربنا سحر الطلاق اطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق والشقاق والشقاق وعدم الوفاق. اطل يا ربنا سحر الشقاق والطلاق وعدم الوفاق وعدم الوفاق. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم اطل هذا السحر بينها بين زوجها بينها بين زوجها جعل بينهما حاجزا جعل بينهما حاجبا جعل بينهما حاجزا وحجابا وحجابا وحاجزا جعل بينهما حجابا منيعا جعل بينهما حصنا حصنا حصنا وكالجبل الشاهق بينهما وكالجبل الشاهق بينهما. الله أكبر الله أكبر. أرسل هذا السحر العظيم لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل العذاب لأجل العذاب لأجل العذاب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا اصبروا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا اصبروا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا. اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك بقوتك يا ربنا وقدرتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك. اطر يا ربنا هذا السحر هذا السحر هذا السحر وهذا الحسد وهذا الحسد وهذا الحسد وهذا الحقد عليها عليها من طليقة زوجها. اللهم اطره يا ربنا من طليقة زوجها ومن اخوات طليقة زوجها. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا سحر في الجسد وخارج الجسد. أطل يا ربنا سحرا عظيما في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في التراب في التراب في التراب في التراب في التراب وعلى الماء وعلى الماء وعلى الماء وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى التراب وعلى الهواء وعلى النار وعلى النار وعلى النار وعلى النار وعلى النار وعلى النار. أطل يا ربنا سحرا على النار أطل يا ربنا سحرا على النار على النار على الهواء على الهواء على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على النار على النار على النار. اطل يا ربنا اطل يا ربنا سحرا على التراب وعلى الماء وعلى النار وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى الهواء. اطل يا ربنا سحرا يتجدد اطل يا ربنا سحرا ياتي لها ويؤثر عليها في يقظتها ومنامها في يقظتها ومنامها. اطل يا ربنا سحرا العذاب أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين أعيذك بالله أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا من جسدها واطره يا ربنا من حولها. بسم الله بسم الله أعيذك بالله العظيم من ملوك الجن من ملوك الجن الظالمين من ملوك الجن من سلاطين الجن من فراعنة الجن في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد مؤذين مؤذين. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني. اقص علي هدية وخزية وبلية عليها وعلى زوجها. اللهم اطل هذا السحر، اطله يا ربنا يحمل لها، اطله يا ربنا يحمل لها، اطله يا ربنا ياتيها، اطله يا ربنا ياتيها، اطله يا ربنا من حولها، اطله يا ربنا من حولها، اطله على القتل والدمار، اطله يا ربنا على الهلاك والموت لها حسدا وحقدا. انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم، ان كيدكن عظيم، ان كيدكن عظيم، ان كيدكن عظيم، ان كيدكن عظيم، ان كيدكن عظيم، ان كيدكن عظيم. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، يتجدد ويتشدد، اطره يا ربنا، يتمدد ويتعدد، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطر هذا السحر، اطر هذا السحر على اسمها، على صورتها، على اسمها واسم امها، وعلى صورتها، وعلى اثرها، وعلى اثرها، وعلى ما اخذ منها، وعلى ما سرق لها من ثياب ونعال، من ثياب ونعال، من ملابس داخلية، من ملابس داخلية، من ملابس داخلية، فيها عرقها ودمها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله أكبر، الله أكبر. فنفعها إيمانها، انفع يا ربنا المؤمنة بإيمانها، انفعها يا ربنا بإيمانها، انفعها يا ربنا بإيمانها، انفعها يا ربنا بحسن تبعلها لزوجها، انفعها يا ربنا بصبرها الجميل، انفعها يا ربنا بصبرها الجميل، انفعها يا ربنا بصبرها الجميل، انفعها يا ربنا بصبرها، انفعها يا ربنا بحسن تبعلها لزوجها، انفعها يا ربنا بعمل صالح، انفعها يا ربنا بالصلاة، انفعها يا ربنا، انفعها يا ربنا بالصلاة، انفعها يا ربنا بالصلاة بين يديك يا ربنا، انفعها يا ربنا بحج وعمرة، انفعها يا ربنا بالطواف بالبيت، انفعها يا ربنا بالطواف بالبيت العتيق، انفعها يا ربنا، انفعها يا ربنا، انفعها يا ربنا، وتولى امرها يا ربنا، وتولى امرها يا مولانا. انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم، ان كيدكن عظيم. اطر يا ربنا سحر كيد، اطر يا ربنا سحر كيد، اعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين من سحر كيد، كيد، كيد، كيد، من سحر كيد ومكر، من سحر كيد ومكر. اطره يا ربنا، اطره، اطره على عقلها، اطره على ذهنها، اطره على ادراكها، اطره على عقلها، اطره على عقلها، اطره يؤثر على عقلها وعلى ذهنها وادراكها. اطره يا ربنا، اطره، اطره يا ربنا في قلبها، اطره يؤثر على قلبها وصدرها، اطره يوسوس لها بالطلاق، اطره يا ربنا يوسوس لها بالطلاق، وينفرها من زوجها، وينفرها من زوجها، وينفرها من زوجها. اطره يا ربنا، اطره يعذب جسدها، اطره يا ربنا يعذب جسدها، اطره يا ربنا يعذب جسدها، ويحرق وجهها وجلدها، ويحرق وجهها وجلدها. اطره يا ربنا، اطله، اطره يا ربنا، اطله، اطره يا ربنا، اطله، اطره يا ربنا، اطله. السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله. اطره يا ربنا، اطله، اطره يا ربنا، اطله، اطره يا ربنا، اطله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطره يا ربنا، اطله. منعها وحرمها من ذرية من زوجها، منعها وحرمها من ذرية من زوجها. اطره يا ربنا، اطله، اطر يا ربنا على السحر، اعدها يا ربنا منه، اعدها يا ربنا منه، اعدها يا ربنا منه، اعدها يا ربنا منه، اعدها يا ربنا منه، اعدها يا ربنا من سحر، من سحر ساحر، من حسد حاكد، من حقد حاكد، اعدها يا ربنا من سحر ساحرة، ساحرة ساحرة، كائدة ماكرة، كائدة ماكرة. اعدها يا ربنا وزوجها، اعدها يا ربنا وزوجها، اعدها يا ربنا وزوجها. اللهم ارزقها يا ربنا عفوا وعافية، وارزقنا اجمعين يا ربنا عفوا وعافية، يا ربنا وهدى وتقى، يا ربنا وعافية، يا ربنا وسترا، يا ربنا، يا ربنا وحماية. وعليك بالساحر والساحرة، وعليك بسحرة الإنس والجان، وعليك بسحرة الإنس والجان، المؤذين الظالمين الطغاة، الطغاة البغاة، عليك بهم يا ربنا. جاء أمرنا جاء أمرنا. الآن يا ربنا يجيء أمرك على سحرة الإنس والجان، على ساحر وساحرة. الآن يا ربنا يجيء أمرك يا ربنا يا ربنا بقتل السحرة يا ربنا وبدمار السحرة يا ربنا يا ربنا. دمرهم تدميرا، سبرهم تدبيرا، قتلهم تقتيلا يا ربنا. فرج أمتك يا ربنا وزوجها، نجنا أجمعين يا ربنا، نجنا أجمعين يا ربنا من كيد الكائدات والكائدين، من سحر الساحرات والساحرين، من حسد الحاسدات والحاسدين يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. اطلع ترى نفسك، نفس نفس نفس نفس عليها نفسك. أعيذك بالله العظيم، أعيذك بالله من شر نفسك. نفس نفس غلبتك، نفس نفس عليك، نفس عليك، نفس بينك وبين زوجك، نفس. أعيذك بالله، أعيذك بالله من شر نفسك، شر نفسك، من شر نفسك، نفس نفس نفس نفس غلبت نفس نفس نفس أعرف نفس نفس نفس أعجزك أعجزك نفس. أعيدك بالله، أعيدك بالله من شر نفس، من شر نفس. أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس، أخرجي لأمر الله. أخرجي يا نفس ساحرة، أخرجي يا نفس حاسدة، أخرجي يا نفس تعلقتي حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أخرجي أخرجي أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. يهودية يهودية يهودية، اخرجها يا ربنا. يهودية يهودية يهودية، اخرجي يا نفس يهودية، اخرجي يا نفس نصرانية. اخرجي بأمر الله، اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله يا نفس، يا نفس ساحرة حاسدة حاقدة. اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بأمر الله وقوته. اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. اخرجي اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفس طافية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس خبيثة خبيثة خبيثة مؤذية مؤذية. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولة، اخرجها يا ربنا مع دورتها الشهرية، اخرجها يا ربنا عرقها، اخرجها يا ربنا، اخرجها مع نفسها، اخرجها مع دشائها وريحها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذا هذا البلاء، هذا الاعتداء. اللهم اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا عقدا عليها بينها وبين زوجها. احل يا ربنا هذه العقادة على الطلاق، على الشقاق، على عدم الوفاق. احللها يا ربنا، احللها، فكها فكها فكها فكها. احللها يا ربنا، فكها من راسها، من راسها وعقلها وذهنها ودماغها يا ربنا، ومن قلبها وصدرها، ومن قلبها وصدرها، ومن قلبها وصدرها، ومن بطنها ورحمها، ومن بطنها ورحمها، ومن بطنها ورحمها، ومن قفاها وظهرها، ومن قفاها وظهرها، ومن قفاها وظهرها يا ربنا يا ربنا. ومن دمها وعظامها ومفاصلها، ومن دمها وعظامها ومفاصلها. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم. خفف عن المؤمنة يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا. بإيمانها بإيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. ارفعها بإيمانها، ارفعها بإيمانها، ارفعها بإيمانها، ارفعها بإيمانها، ارفعها بإيمانها، ارفعها بإيمانها. اخرج بلاها بإيمانها يا ربنا، بصبرها يا ربنا، بحسن تفاعلها لزوجها يا ربنا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج. اخرج يا من سكنت الجسد، اخرج يا نفسا في الجسد، اخرجوا اخرجوا بامر الله، يا من اذيتم اخرجوا بامر الله، اخرجوا يا مؤذين اخرجوا يا مؤذين، وتوبوا الى الله وتوبوا الى الله وتوبوا الى الله جميعا، وتوبوا الى الله وتوبوا الى الله جميعا. يا ربنا اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا طوعا او كرها، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوه الله، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوه الله، اخرجوا بقوه الله وبقدره الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بامر الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوه الله، اخرجوا بقدره الله، اخرجوا اخرجوا. فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها. انفعها يا ربنا بالايمان، بالايمان انفعها يا ربنا، بالايمان انفعها يا ربنا، بالايمان. بسم الله. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله. فلما تغشاها حملت حملت حملت حملت حملت حملت، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، حط سحرا مرشوشا مشت عليه، مرشوشا مرشوشا مرشوشا مرشوشا مرشوشا مشت عليه، حط سحرا مرشوشا منثورا ومذرورا، حط سحرا على اسمها وصورتها وعلى اثرها، حط يا رب لا سحرا سحرا يتجدد عليها وفيها، حط سحرا بينها وبين زوجها، حط يا رب لا سحرا على ذرية على ذرية من زوجها الا تحمل منه ابدا. الله أكبر الله أكبر. يا ربنا طيب بخاطرها يا ربنا، وارزقها يا ربنا ذرية طيبة، اللهم أن يسرك يا ربنا أن ترزقها ذرية طيبة، اللهم أطل أسحارها يا ربنا ممن كانت على أي شيء كانت وكيف كانت ومتى كانت يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بأمر الله ما عملت تلك، ما عملت تلك، بطل بأمر الله أسحار عظيمة، بطلت بأمر الله أسحار عظيمة، أسحار قوية، أسحار قديمة، أسحار تتجدد، أسحار تتجدد، تتجدد وتتنقل. بطلت بأمر الله أنفس، أنفس غاشمة ظالمة طاغية باغية متكبرة ومتجبرة، اللهم اقلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا مولانا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حسبي الله، حسبك الله، حسبنا الله، حسبنا الله، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. اكفها واكفي زوجها واكفنا أجمعين، شر كل ذي شر، سحر كل ذي ساحر، سحر السحرة والحسدة، يا ربنا يا ربنا وحق دفينا. بسم الله. الآن خفف الله عنكم، خفف عنها يا ربنا، واشفها واحمها واكفها وانصرها، ثبتها وعافها وصبرها يا ربنا، وذرية طيبة من زوجها ارزقها يا ربنا، واقتل يا ربنا الحاسد والحاسدة، واقتل يا ربنا الساحرة والساحرة. موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. الله أكبر. فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله. الله أكبر الله أكبر.